ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. وما زلنا مع دروس أحكام الزواج ومع مدارسة هذا الباب المهم من أبواب الفقه. آخر ما توقفنا عنده هو موعظة لأولياء أمور المرأة في شأن تيسير المهور، وبينا في الدرس الماضي كيف كان الزواج يسيرا جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أصحابه، وفي عهد سلف هذه الأمة الصالح، وكيف انقلب الحال في زماننا، فأصبحت المغالاة في المهور في كل البيوتات، فنتج عن هذا مصائب جمة وآفات عظيمة من عقد نفسية نزلت بساحة الشباب من ذكور وإناث، ومن إشباع هذه الرغبة عن طريق السبل التي يسرها شياطين الجن والإنس، ومن هذه المصائب كثرة العنوسة بين بنات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن ديننا عظيم، وإن شريعتنا سمحة وسهلة، لكننا لما جهلنا الإسلام وابتعدنا عن أخلاقه وعن آدابه وعن أوامره وقعنا في العنت، وجلبنا على أنفسنا المشقات، وتخبطنا في الظلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم مسكنا بقرآنك ومسكنا بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة سنجيب عن بعض الأسئلة التي تتعلق بصداق المرأة. والله أسأل أن يفتح علينا وعليكم. قلنا الصداق هو المهر، والمهر سمي بالصداق لأنه دليل على صدق رغبة الرجل في هذه المرأة. وقلنا أن الصداق فريضة، واجبة على الرجال. فلو أن رجل اتفق أن يتزوج امرأة ثم اتفق معها أن يتزوج منها بدون مهر لكان هذا العقد فاسد، يبقى الزواج باطل، لأن من شروط صحة عقد الزواج الصداق، والصداق فريضة فرضها ربنا في قرآنه عندما قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ونحلة يعني عطية واجبة وفريضة متحتمة. وقلنا أن الصداق ليس ثمنا للمرأة، المرأة المسلمة لا تقدر بثمن، إنما هو عربون مودة ورمز احترام وصورة من صور تكريم الإسلام للمرأة. فالصداق ليس ثمنا، بل الصداق صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة. وقلنا أن الصداق لا حد لأدناه ولا حد لأعلاه، فالله عز وجل قال في قرآنه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ففقيره فقير ولا اتجوزه، وممكن يكون فقير وربنا يديله ويغنيه من فضله. وقال على الجانب الآخر أو آتيتم إحداهن قنطارا، فممكن إنسان يدي امرأة مهر قنطار ذهب. طبعا قنطارا هنا مش قنطار القطن، فواحد منجد ولا حاجة لك قنطارا، طب قنطارا يا عم قنطار ذهب، قنطار ذهب. طب وقنطار الذهب قد ايه؟ عارف قالوا قد ايه؟ في علماء لما فسروا قول الله عز وجل في سورة آل عمران في شأن الشهوات المزينة اللي فيها والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، شوف قناطير مقنطرة زي ألوف مؤلفة، فالقنطار هو المال الكثير جدا ما تعدش، قناطير مقنطرة ألوف مؤلفة. بعضهم قال لا، قنطار الذهب هو أن تملأ مسك ثور ذهبا، مسك يعني جلد، يعني تذبح ثور وتسلخه وتطبغ جلده، المساحة دي بقى تملاها ذهب. ده كم مليون دول بقى؟ كم مليون؟ وجرام الذهب بحاجة وستين جنيه أو بحاجة وسبعين جنيه، كم مليون؟ فالمهر لا حد لأدناه ولا حد لأعلاه. أي منفعة، أي منفعة مادية أو معنوية تصلح أن تكون إيه؟ مهر. أي نعم. طيب سؤال، ما يصلح أن يكون مهران؟ واحد، كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع فيصلح أن يكون مهرا. يعني مش الراجل قال للنبي سأصدق المرأة إزاري، الإزار ده ينفع يتباع؟ ينفع. اللي لا ينفع، كل شيء يصلح للبيع يجيب فلوس ينفع يبقى إيه؟ مهر. قال له التمس ولو خاتما من حديد، خاتم حديد ملوش ثمن لكن ينفع يتباع ويجيب حاجة قليلة. يبقى كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع فيصلح أن يكون مهرا، بشرط أن يكون طاهرا، يروحش يديها مهرا لحم خنزير. يقولك ما هو بيتباع عند غيرنا، نتكلم عن المسلمين. أن يكون طاهرا حلالا منتفعا به مقدورا على تسليمه. اثنين، الإجارة تجوز أن تكون مهرا. واحدة، أنا عايز أتجوزك، طب تدفع لي مهر قد ايه؟ ما عنديش فلوس، بس انا راجل صنايعي محترم. صنعتك ايه؟ انا والله نجار موبيليا، نجار. طيب عندي الدولاب بتاعي مكسر والظرف بتاعته عامله كده مخصمه بعضها، تصلحهولي؟ اصلحهولك وده مهرك. موافقه؟ موافقه. خلاص ينفع؟ ينفع. غريب الكلام، غريب ولا حاجه. ما تشوف سيدنا شعيب لمن قال انه هو شعيب النبي، وان كان الصحيح انه راجل صالح، القران ما قالش اسمه شعيب، هو من مدين. لما حب يجوز بنته لسيدنا موسى، سيدنا موسى دفع له كام؟ ولا مليم. ده اجاره، شغله عنده، وده المهر، مش كده؟ قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، والمهر على ان تاجرني ثمانية ايه؟ حجج. 8 سنين تشتغل عنده، فان اتممت 10 فمن عندك انت وذوقك بقى، انت راجل ذوق واخلاق. هنا المهر كان ايه؟ اجره، الاجاره، ما دفعش حاجه. فهذا شرعا يجوز ان يكون مهر. اي نعم. 3 اعتاق الامه يجوز ان يكون مهرا، يجوز ان يكون مهر اعتاق الامه. ما عادش في ايماء النهارده، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في البخاري ومسلم لما انتصر على يهود خيبر وجاءوا بالغنائم والأسرى والسبايا، وجد في السبايا امرأة وضيئة جميلة اسمها صفية بنت حيي، لزوجة سيدك النبي، اتجوزها بعد كده. اتجوزها بايه؟ ما دفعلهاش مهر. عارف مهرها كان ايه؟ اعتقها. قال لها انت حرة وده مهرك. قالت اوافق. فيجوز لو ان انسان عنده أمة. زمان كان الناس بيتباعوا في السوق في عبيد وفي اماء زمان، والاسلام هو الذي قضى على هذا. ها؟ فانت اشتريت واحدة زي العبيد، عايز، يجوز لك ان تنكحها بملك اليمين، ويجوز لك ان تحررها وتتزوجها. فقال لها انا احررك واتجوزك ومهرك اني احررك. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، وفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعض اهل العلم قالوا لا، هذا خاص بالرسول، والرد ان هذا ليس عليه دليل يخصص، والاصل في افعال النبي ان نتاسى به. وربنا سبحانه قال في قرانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك المنافع المعنوية يصح أن تكون مهر. مش الراجل اللي النبي قال له التمس ولو خاتما من حديد، وحديثه صحيح، ذهب ولم يأتي بخاتم، قال له عايز اتجوز دي، قال له معك مهرها، قال له الإزار بتاعي، قال وماذا تفعل بإزارك؟ إلا بسته هي، قعدت أنت في بيت أمك عارية. التمس ولو خاتما من حديد، وده مهر مش ثابت. الراجل الصحابي غاب ساعة ورجع، قال له مش لاقي حتى خاتم حديد، قال له عايز اتجوز وعايز اتجوز، مش لاقي حتى خاتم حديد. النبي قال له طيب انت حافظ حاجة من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا. قال حفظها 20 آية من سورة البقرة، وزوجتكها بما معك من القرآن، ورضيت المرء. هذه منفعة مادية ولا معنوية؟ معنوي. معنوي اي نعم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الصداق قلنا انه حق للمرأة وحدها. الوالد لا يأخذ منه مليم، حرام حرام، فحق المين؟ للمرأة وحدها. ولا والآية احنا قلنا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قلنا الدرس الماضي ان يعني في علماء قالوا الخطاب فيها موجه لمين؟ لوالد المرأة اللي بيأكل مهرها، هي تاخد مهرها تحطه في جيبها، شاءت ان تساعد به في بيت الزوجية، يبقى كل ما تأتي به من مهرها ملك خاص لها، ابوها ما ياخدش مليم من المهر الا باذنه، زوجها لا ياخذ مليم من المهر الا باذنه، وما اشترته من اثاث لبيتها من مهرها او من ذمتها المالية المستقلة فهو من ممتلكات المرأة في بيتها. ده بقى اللي ينفع تحطه فين؟ في القايمة، مش تحط اللي انا جايبه كمان وتسجني لو بددته، هذا ظلم. اي نعم. سؤال: متى تستحق المرأة كل المهر؟ اصل في حالات المرأة تستحق فيها المهر كله، وفي حالات المرأة تستحق فيها نصف المهر، وفي حالات المرأة مش هتاخد مليم من المهر. طيب الحالة الأولى: متى تستحق المرأة المهر كاملا؟ امتى؟ أولا عند الدخول الحقيقي بالمرأة، يعني الجماع. واحد كتب كتابه على واحد وجامعها حتى لو في بيت أبيها ولو لمرة وطلقها تأخذ كل مهرها كله، لقول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أفضت إليه وأفضت إليك، جامعته ذقت عسيلتها وذاقت عسيلتك، تأخذ مهرها كاملا. وفي السنة والحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالها ثلاثة: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. الله، ده النبي أباح، ده النبي فرض على إنسان دخل بامرأة بموجب عقد فاسد إنها تأخذ المهر، يبقى اللي اتجوزها بعقد صحيح ودخل بها يتوجب عليه المهر من باب إيه؟ أولى. عيل عبيط خد واحدة وقال أنا أتجوزك، طب أبويا مش موافق، عنه موافق، أنا أكتب لك ورقة ويمضي عليها اتنين من حبايبنا وشاف لها بقى واحد صاحبه أبوه مسافر ولا حاجة وكان يأتيها في بيته، ده اللي بيسموه الزواج العرف. طبعا دي دعارة، ده مش زواج، ده زنا، لأن من شروط صحة الزواج إيه؟ إذن الولي والشهود والإشهار اللي احنا قلناه. أبوها نايم على ودان، يبقى الولد ده عقده صحيح ولا فاسد؟ فاسد، دخل به العقد ده، الواد يطلقها؟ يطلق ايه؟ لو كنا يطلق يبقى عقد الزواج ايه؟ صحيح. هذا العقد ها يفسخ انه باطل، ففسخنا العقد. ليها حاجة عنده؟ كل المهر بما استحل من فرجه. فإن كان النبي أوجب على من دخل بامرأة بموجب عقد فاسد المهر، فهذا يتوجب عليه إن دخل بها بعقد زواج صحيح من باب إيه؟ أولى؟ اطلع لي سؤال. طيب واحد ولا حرج، ده دين يا اخواني، ده دين. واحد عاقد على واحد وفي بيت أبيها أتاها، لكنه لم يأتيها في موطن الولد، بل أتاها في الدبر، هي لسه بكر، أتاها في الدبر أو أتاها في حال حيضها مثلا، هل يتوجب عليه المهر لو طلق؟ حتى لو ما طلقش هل يتوجب عليه المهر؟ نعم يتوجب. يا عم الشيخ، ما الراجل بنته صاغ سليم. طب ما اللي انت عملته ده، انت عملت كبيرة اصلا، انه حرام ان يأتي الرجل المرأة في الدبر، لكن هذا من الجماع، من الاستمتاع، ما تدفع المهر كامل يا حبيبي. فلو انه اتاها اتيان محرم شرعا كالوطء في الدبر او في حال الحيض او في حال النفاس او في حال الاحرام او في حال الصيام، ما هو كل ده حرام الجماع فيه، ما ينفعش تجامع في نهار رمضان انتوا صايمين، ما ينفعش تجامعها وانت بتحج او بتعتمر وعليكم الاحرام، ده حرام، ده يفسد النسك. اي حاجه لها حل الا ده يفسد النسك. ما ينفعش تاتيها في الدبر، ما ده حرام. ما ينفعش تاتيها في موطن الولد في حال الحيض او النفاس، ده كله وط محرم، لكن مع ذلك يجب عليك به كل المهر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اولا المراه تستحق كل المهر اذا دخل بها، واضح يا مشايخ؟ اثنين، عند موت احد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح المرأة لها المهر. الله، أنا كاتب كتابي على بنتك وماتت قبل الدخلة، لها كل مهرها؟ لها إيه؟ ما هي ماتت للورثة، للورثة. طيب أنا اللي مت قبل أن أدخل بها، لها المهر كله إذا كان مسمى. والنهاردة كل الزواج المهر فيه مسمى، صح؟ قالوا على الصداق المسمى بيننا، المقدمة مقدم عاجله جنيه وآجله 5000 جنيه مثلا، مش كده؟ طيب تاخد المهر كله. طب ما أنا موت، طب وهي اللي موتتني؟ هذا قدرك، هذا حتفك، تاخذ المهر كامل، ده اجماع يا اخوانا. اللي بتكلم فيه ده عليه اجماع الصحابه واجماع الفقهاء، مفيش حد شاذ. طيب انا مت تاخذ المهر منين؟ من التركه. وجايز انا سايب فلوس بقى، يبقى قبل ما فلوسي تقسم على الورثه اهلي يقضوا عني الدين. اول دين بين بنت الناس اللي انا كاتب كتابي عليها ومت قبل الدخول به، خذي يا بنتي المؤخر بتاعك. طبعا الكلام ده النهارده الناس مندهشه بسماعه، لان احنا هجرنا مئات الامور التي امر بها الدين، فصار الدين كانه شرع منسوخ. الناس تستغرب، يا ها، وتخيل بقى لو واحده جوزها مات قبل الدخول وراح ابوها يقول لحماها عايز مهر بنته، والله العظيم يسيح دمه. ما عندكش دم انت؟ ما عندك، انتوا كفره، ما عندكوش دين، فين الاسلام؟ الله، هو موت وخراب ديار، ده بنتك وشها شعمة علينا. كل ده عباره عن كل الدين وكل ادب، ده شرع، ده دين انت اللي تدور عليه انت. طب هي ممكن تسامح؟ قالت انا مسامحاها وخلاص مش عايزه حاجه. يبقى هنا متفضله، قالت عايزه حق ايه؟ ولا حد يتنفس معاها بربع كلمه، حقها الذي اباحه الله لها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطالي جنبك سنتين ثلاثه وهو مكتوب في القسيمه مع كده ارمله فلان، مش كده؟ بتاخد المهر كامل. إذا كان المهر إيه؟ مسمى. مسمى. طب لو كان المهر مش مسمى، يعني قلت لك جوزني بنتك، طيب هتجوزها، طب هتديها مهر؟ طبعا هتديها مهر. أدي إيه؟ ما تقطعش يا أخي، ما تقطعش. أنا عندي 100 فدان وهنحصد محصول المانجا كمان شهر، ما تقطعش. يلا نكتب الكتاب بس، أه ما تقطعش. الزواج ده صحيح، صحيح، هو ما اتفقش معاه على إسقاط المهر، هما ما سموش المهر لكن في مهر، مش كده؟ مات الراجل، هتاخد ايه دي بقى؟ تاخد مهر المثل، تاخد ايه؟ مهر المثل. شوف واحده في مستواها وفي جمالها وفي تعليمها وفي سنها مهرها كام، فتاخذ مهر المثل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المراه اذا مات عنها زوجها قبل البناء او ماتت هي عنه تستحق كل المهر. ده مش كلامي، اخرج ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد، والحديث صحيح ان شاء الله. عن علقمة رحمه الله قال: أتي ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا، ما سملهاش ايه؟ مهر. ولم يكن دخل بها، مات قبل الدخلة. قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها. صداق ايه؟ المثل. ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى المرأة تستوجب كل المهر امتى؟ عند الدخول الحقيقي بها. اثنين، إذا مات عنها زوجها أو ماتت عنه قبل الإيه؟ البناء. في صداق مسمى تاخده كله، مش مسمى يبقى صداق إيه؟ المثل. الحالة الثالثة، عند الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع. ضابط الخلوة إيه؟ إنه يكون هو وهي في مكان يأمنان فيه على نفسيهما من دخول أحد، ويستطيع أن يجامع، ولا يوجد بينهما مانع طبعي، يعني مش حائط ولا نفساء، ولا مانع إن أي أحد يدخل عليهما، مش مانع يمنعه من الاستمتاع. لحد يدخل المكان آمن ومقفل الأوضة وبتاعه مطمن، وأمها في السوق وأبوها نايم على ودنه على القهوة وعاد، أصل ولا كاتب كتاب. طب يا عم والله يا عم، روح روح خد مفتاح الشقة، مفيش حد غريب هناك، مراتك، روح روح. يروح يجامعها وتأتي المصائب، ما عندوش دين، يطلقها بعد شهر وخلاص. فأنت بقى هي بكر قدام الناس وفي الحقيقة إيه؟ ثيب. ويجي لها واحد تاني يغشوه ويقولوا دي بكر، اهو ده حرام. ولو تبين من غشهم له ان يطلقها وملهاش مليم، لانهم دلسوا عليه. ها؟ مصائب. كل كارثة بتحصل لنا سببها التفريط في شيء من شريعة الاسلام. فاللهم مسكنا بالقرآن ومسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خلوة فيش في مانع أن يستمتع فيها بها، لا مانع من أحد ولا مانع طبعي، يعني حائض أو نفساء، فيجب لها المهر. وده في خلاف، حقيقة ده في خلاف. من أهل العلم زي أحمد بن حنبل وإسحاق والأوزاعي، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة، يعني اللي بقوله ده رأي مين؟ أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. قالوا لا، المرأة لو اللي كتب كتابه عليه خلا بها خلوة تامة، لو طلقها وهي بكر تأخذ جميع المهر. ليه؟ قال والله اسمع. عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر والعدة. فدخلت وقفلت عليكم باب انسى، لو طلقتها تاخد المهر كله حتى لو لسه بكر. بس الحقيقة هذا الحديث منقطع، يعني ليه غير صحيح؟ لا نعول عليه. ذكر ابن قدامة اجماع الصحابة على هذا، لكن هذا متعقب بخلاف بعض الصحابة في هذه المسألة. لكن اليك احاديث بقى صحيح. عن سعيد بن المسيب رحمه الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة اذا تزوجها الرجل انه اذا ارخيت السطور فقد وجب الصداق، اخرجه مالك في الموطأ والبيهقي، وهو حديث اسناده صحيح. ده رأي سيدنا عمر. سيدنا عمر مكاني دلوقتي هيقول نفس الكلام ده، اذا اغلق الباب وارخي الست وجب الصداق في خلوة صحيحة كاملة انتهى. ايه كمان؟ عن علي رضي الله عنه قال اذا ارخيت السطور فقد وجب الصداق، اخرجه سعيد بن منصور والبيهقي واسناده صحيح. ايه ادلته؟ قالوا القرآن. مش ربنا قال وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ الافضاء معناه ايه؟ قالوا من الفضاء، يعني الخلوة التامة، فيش حاجة بيني وبينها تحشني عنه. ففهموا الافضاء بمعنى ايه؟ الخلو. قالوا القرآن بيقول كده وكيف تأخذونه، يعني المهر، وقد افضى يعني اختلى بعضكم ببعض. صلوا على رسول الله. طب يا عمي ده ربنا بيقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ربنا قال تمسوهن، قالوا ما هو المس هنا برضو معناه الخلوة الصحيحة. قالوا كده. طب ليه؟ قالوا لأن الخلوة الصحيحة مظنة المس والجماع، هو يقدر يمسها في غير، يعني هيقبلها قدام امها، هيأتيها وابوها يشهد، يبقى المس هنا قالوا ايه؟ هو الخلوة الصحيح. بضل رأي الاول. قالوا اذا اختل العاقل الراجل اللي كتب كتابه بالمعقود عليه خلوة صحيح لا يمنعه شيء من الاستمتاع بها، سواء شيء مادي او شيء طبعي كحيض او نفاس، فقد وجب عليه الصداق. لمين؟ المرأة. الرأي الثاني قال لا، المرأة لا تستحق جميع المهر اذا اختلى بها الرجل الا اذا وطئه، اذا جامع. فبنتك بكرة عندك اذا جامع. وهذا رأي مالك الشافعي في الجديد، ورواية اخرى عن الامام احمد، ومروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود. وقالوا معنى القرآن يشهد لنا، ربنا بيقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لهن، مش كده؟ والمس يعني الجماع، فعلا المس هنا يعني الجماع. ايه تاني؟ سيدنا ابن عباس وغيره قالوا الآية اللي ربنا قال فيها سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قالوا الإفضاء معنى إيه؟ من الفضاء؟ لا، إفضاء يعني إفضاء عذرية المرأة، يعني الجماع. يبقى الإفضاء يعني إفضاء عذرية المرأة البكر. ولذلك ابن عباس قال إذا أدخلت امرأة على رجل أبوها زفها ودها لحد بيته وقعدت عنده جمعة ثم زعم الزوج أنه لم يمسها فعليه نصف الصداق فقط. ففهم الإفضاء يعني واحد. ابن عباس كمان له فتوى، رجل دخلت عليه امرأته ثم التحفت معه بلحاف، تخيل، ومكنت لكنها بكر، نصف المهر، نصف المهر ما لسه بكر. الإفضاء يعني إفضاء عذرية المرأة. هذا روي عن ابن عباس وأخرجه سعيد بن منصور، لكنه حديث ضعيف ضعيف. وعلى ذلك فموضوع الخلوة ده مختلف فيه بين أهل العلم. أنا واضح يا مشايخ؟ وأنا بقول بقى العاقد يقول لي أنا كاتب كتابي على واحد، ينفع بقى أخلو بيها بقى ونقفل على بعضنا كده وأقبلها وأعمل كل حاجة إلا الجماع؟ أقول ادفع المهر بقى، ادفع المهر كاملا ثم تقول لي هعمل كل شيء لأن فلان قال وفلان قال، إلا الجماع في فراش، من يضمن نفسه؟ ده يبقى واحد متزوج وقاله 20 سنة متزوج، وممكن في نهار رمضان يقبل وده مباح، فلا يملك نفسه فيأتي زوجته ويضيع صيامه، من يملك نفسه؟ وانت لسه شاب حديث السن وحديث العهد بالنساء وهي كذلك، يقول لي اقبلها واخلو بها وكل شيء ما عدا الجماع، مين يضمن نفسه؟ ولذلك تأتينا أسئلة فضائح ونسمع ان فلان عقد على فلانة وبعد العقد بأسبوعين ولا بشهرين اتلمت وقعدت في شقة تحت الأرض ولمولها شوية كراكيب وشوية زبالة عشان يجوزوه. ايه يا اخوانا مستعجل ليه يا عم؟ تكتشف البنت تخلفت بعد 6 أشهر. الله، ازاي؟ هو التاني أتاه لقال لك كل شيء إلا الجماع، ضعفت نفسه فوقع به. خليك في البحبوحة بقى، أقعد معاه في غرفة لوحدكم بس الباب مفتوح، مش موارب، مفتوح. موارب يعني لا، مفتوح على مصراعي. ها، أقعد معاها، امشي معاها، يعني انت رايحين الجامع تمسك إيديها ماشي. يعني إنها بقى يقول لي كل شيء إلى الجماع، لا معلش. وإن كان هذا قد اختلف فيه كما قلت آنفة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لو واحد زي ما قلت لإخوانكم في السويس من الأسبوع الماضي عاقد على بنتي وعايز يجي لها، يا مرحبتين تعال يا ابني، بس قول لي سعادتك هتيجي امتى؟ ليه يا عمو؟ عشان انتظرك، او اخويا يكون موجود في البيت فتيجي تخش. اقعد مع زوجتك، اتفضل في اوضه الانتريه، في اوضه الجلوس، اقعد معاها على الطبليه، اقعد لوحدك اتكلم معاها وتكلمك، وهو برضه عنده مشاعر جياشه وجاي بقى حافظ له كلمتين وعايز يقول. خش قول يا ابني، خش قول، اقعد في الاوضه على جنبه قول. ها ماشي، والباب مفتوح، والباب مفتوح. فانا لو عقد على حد على بنتي قال له تعالى لي في وقت انا ما اكون موجود فيه. ولاحظ العورات الثلاثه اللي هي في الزياره اللي القران كره لك زياره الناس فيها، يجي يقعد في غرفه جانبيه ويقول لها اللي عايز يقوله ماشي، بس انا ما ايه لو وجدت الثقيل ابعت له الولد بقى بعد شويه كده. بابا بيقول لحضرتك، ولا بلاش بابا، ابي بيقول لحضرتك بعد ما حضرتك اتغديت تحب يبعت لك شيء؟ يبعت شاي. بعتنا له الشاي ولسه قاعد شويه كده، بابا بيقول لحضرتك يعمل لك حلبه؟ يبعت حلبه، ابوك ده كويس قوي، ابعت حلبه، ابعت حلبه. بعد ساعة بابا بيقول لحضرتك يجيب لك حاجة بردة. صرف صرف. ايه احنا قلنا المرأة تستحق المهر كله امتى؟ اولا اذا دخل بها، ثانيا اذا مات زوجها او ماتت عنه قبل الدخول بها، مفيش بدون خلاف خالص. ثالثا عند الخلوة الصحيحة الكاملة، وهذا فيه ايه؟ خلاف. رابعا اذا اقامت زوجة سنة في بيت الزوج ولو بدون جماع تستحق كل المهر عند المالكية. وليس على هذا دليل، بل نرده إلى المسألة السابقة. قعد عنده بقى لها سنة، وقعت خلوة صحيحة، الخلفاء الأربعة قالوا تستحق إيه المهر. لا، ده هي قاعدة في أوضة وهو في أوضة ولسه بكر. من أهل العلم من قال لا تستوجب إيه المهر. المسألة الخامسة، عند طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول، وهذا عند الحنابلة. إزاي يعني؟ أنا كاتب كتابي على واحد، وأنا راجل مليونير، نزل بي مرض الموت، أم أمي بقى ولا أبويا ولا حد ربنا يهدي، قالوا ناس بقى فهمة ودرس الكلام، قالوا الله ده أنت لو مت يا ابني دلوقتي هتاخد 50,000 جنيه مؤخرها وهتورث فيك كمان لها الربع إن لم يكن لك ولد، لا منها ولا من غيرها، ولها الثمن إن كان لك ولد. لا لا لا لا، بقى هي دي تاخد ربع التركة و50,000 جنيه مؤخر كمان بتوعها، بنت اللذينة دي اللي عملت فينا، وابوها وامها. وامي قعدت تقلبني بقى عليه، قلت طيب هي طالق ما في مرض الموت، في هذه الحالة هذه المرأة تستحق كل المهر وترث وعليها عدة الوفاء ما لم ترتد. إن المرتد لا يرث في المسلم ما لم تزوج. كلام واضح يا إخواني؟ أي نعم. ليه؟ لأن القاعدة بتقول، ده كلام جيد جدا وأنا أنتصر له، لأن القاعدة بتقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فبيعاقب بنقيض قصده. أنا عايز أحرمه، لا غصبا عنك هتاخد. كلام واضح. ولذلك في علم المواريث القاتل لا يرث في المقتول شيئا. أنا عندي عمي، وعمي ده ملوش حد، مش مخلف، هو مين اللي عايش له؟ مراته وأنا ابن أخوه، مراته تاخد الربع وأنا أخد الثلاث أرباع، ما أنا بقى أقرب عصبة مش كده، أخد الباقي كله إرثا وإيه وتعصيبا. فعمي ده بقى عنده 90 سنة ولسه عايش، أنا اللي هورثه شعري شاب وبقيت ماشي على عكاز وده لسه مقبت في الدنيا، زهقت منه رحت خانقه موته سميته. وبعدين يعني القضاء عرف ان انا القاتل اورث فيه ولا تعرف؟ القاتل لا يرث في المقتول ايه شيئا، يعاقب بنقيض قصده. تقول لي هيورث ايه؟ ما هو هيتعدم. لا، ما هو لو قلنا يورث وهيموت اهله هيورثه فيه، يبقى يعاقب بنقيض قصده. احفظ اللي جاي ده، من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. يبقى هذه الحالات التي تستحق فيها المرأة المهر كاملا، حد يعرف يعدهم لي؟ الحالة الأولى إيه؟ عند الدخول الحقيقي جميعها. 2، إذا مات زوجها عنها أو ماتت عنه قبل الدخول. 3، عند الخلوة الصحيحة التامة الذي لا يمنعه فيها مانع حسي أو طبعي من الاستمتاع بها، وهذا فيه إيه؟ خلاف. 4، إذا أقامت في بيت الزوج سنة كاملة ولو لم يطأها، وهذا عند المالكية ولا دليل عليه. 5، عند طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول، وهذا عند الحنابلة ونميل إليه كل الميل. صلوا على رسول الله. المسألة الثانية، متى تستوجب المرأة نصف المهر؟ أنت تأخذ نصف المهر فقط. إذا طلقها قبل الدخول ولم يجامعها ولم يخلو بها خلوة صحيحة تامة، يبقى كده احنا جبنا المسألة من أصله بنص القرآن. ربنا قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. شوف المهر فريضة زي فريضة فريضة. وقد فرضتم لهن إيه؟ فريضة. فنصف ما فرضتم يبقى نصف المهر. وكذلك إذا حدث فسخ للعقد بسبب الزوج زي الإيلاء أو اللعان أو ردة الزوج أو إباءه اعتناق الإسلام بعد أن أسلمت زوجته. هاب إن دول اتنين مش مسلمين يهود وقال لها ادفع لي الصداق وبعدين هي أسلمت هو لا مش هسلم. العقد ده إيه؟ يفسخ. طب هي ليها حاجة؟ ليها نصف المهر برضه. ليها نصف المهر. صلى على رسول الله. هذا إذا كان المهر مسمى. طب وإذا كان المهر مش مسمى فلها نصف مهر المثل. هذا رأي. رأي ثاني قال لا، لو المهر مش مسمى وطلقها قبل أن يدخل بها ملاش مهر ولا نصف مهر المثل ولا حاجة. هم ليها إيه؟ متعة. متعة. والقرآن قال كده. والآية في سورة الطلاق قال ربنا عز وجل لا في سورة البقرة قال ربنا عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريض. ما سمتش المهر لسه. ومتعوهن ده حقها بقى. ما فيش مهر مسمى يبقى ليها ايه؟ متعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والآية الثانية حقا على المتقين. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على ايه؟ المتقين. بعض اهل العلم اللي قالوا لها نصف مهر المثل قالوا وبعضهم قال ملهاش حاجة خالص. تخيل من أهل العلم من قال ليس لها أي شيء. طب ليه؟ قال ربنا قال المتعة دي حقا على المحسنين حقا على المتقين. وهل كل الناس محسن؟ وهل كل الناس تقي؟ يبقى ده مش حق إيجاب، ده حق تفضل. حقا على المحسنين حقا على المتقين. فده مش حق واجب. فإذا شاء دفع متعة وإن لم يشأ ما داش حاجة. والكلام طبعا غير صحيح وفي قمة الهوان والضعف. لأن ربنا قال حقا حق حق. والحق إيه؟ واجب. حقا. وهذا حق. هو قال على المحسنين إن المحسن بيعبد الله كأنه يا رب يخوفك بيخوفك أي نعم حقا. يبقى حق واجب. وهذا الذي نقول به. ليه؟ لأن القرآن معه. ومتعوهن على الموسع قدر. المتعة قد إيه بقى؟ أنا كاتب كتابي على بنتي. طب هتدفع لها مهر؟ طبعا يا عم الحاج هتدفع لها مهر طبعا. قد إيه؟ ما تقطعش على رزق بنتك يا أخي. أنا أبويا سايب لي 100 فدان في الأرجنتين هبيعهم مش هقول لك هديها كام بقى. اتفقنا على مهر ولم نسميه وبعدين قلت لك بنتك طالق. قلت له طيب عايزين بقى نصف المهر. قال لك هو أنا سميت لها مهر؟ الله، يعني أنت راكنها لي سنة جنبك وتطلع كده؟ لا يا عم الحاج في متعة. في هذه الحالة في متعة. طب قد إيه؟ التسعيرة كام؟ مفيش تسعيرة. حسب سعة حال الزوج وضيق حال الزوج. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. مش كده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الحالة التي تأخذ فيها المرأة نصف المهر، ودي الحالة التي تأخذ فيها المرأة متعة وقد طلقت قبل الدخول. طيب امتى بقى المرأة يسقط عنها كل المهر خالص؟ يبقى زوجها معاه ويطلقها ولا يدفع لها لا مقدم ولا مؤد ولا حاجة. متى؟ الجواب إذا حصل الفراق من جانب الزوجة قبل الدخول. زي إيه؟ زي إنه زوج يسلم وزوجته ترتد، قام يتجوز واحدة، عامل لها مؤخر الصداق 100,000 جنيه، قامت ارتدت بقت يهودية ولا ملحدة ولا ملهاش مل، العقد فسخ. ليها حاجة؟ ليها حاجة. ده في الشرع ولي الأمر يأمر من ينوب عنه أن يقبض عليها ويستتيبها، فإن تابت وإلا ضرب عنقها كفرة. مش كده؟ ملاش حاجة، ملاش حاجة. برضو لو حصل فسخ العقد من جهة الزوجة، زي إيه؟ إن هي تكون مثلا أرضعت أخو الزوجة، أرضعت بينها وبينه أخوة في الرضاع بسببها أو بسبب أمها ويدفع لي، هنا العقد فسد بسبب مين؟ الزوجة، مش بسببه هو. اتنين، يسقط كل المهر عن الرجل عند الخلع، وده بقى قبل الدخول أو بعد الدخول ما تفرقش. حكيت الكتاب على واحد قالت مش عايزاه، ليه يا بنتي؟ في عيب مش عايزاه، نجمع على الرجل غرمين بقاله سنتين عمال يؤمل وبيحلم، ودي العروسة ودي مش عارف ايه، وبعدين تقول مش عايزاه، نقول ادفع كمان مؤخر صداق، هذا ظلم. يبقى هنا معلوش حاجة، المهر كله سقط. حتى لو بعد الدخول دخل بها واستمتع وخلف منها عيال، قالت مش عايزاك. ليه يا ستي؟ الراجل ده في عيب يبيح لك الطلاق؟ لا، لا في عيب بدني ولا في عيب خلقي، لا خمرجي ولا أمرتي، ولا راجل ناقص الرجولة يعجز عن أداء حقوق الزوجية، هو زي الفل، أنا مش عايزاه. خلاص، مش المختلعة. النبي قال لها أتعيبين عليه خلق أو دين؟ قالت لا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكفر العشرة. رجل معايا ممتاز طيب، أكفر عشرته؟ لا. قال طلق. قال لقد أعطيتها أغلى ما أملك كصداق له، حديقة أعطيتها له، أرض زراعية كبيرة مزروعة فاكهة وبتاع، أغلى حاجة دفعت لها مهر. قال ردي عليه الحديقة وأنت طلقها تطليقة. مش كده؟ بل المهر كله بيسقط عن الزوج إذا كانت مختلعة. ثلاثة، عند الإبراء، الإبراء عن جميع المهر، هي بقى كرهت وقالت له أنا متنازلة عن كل المهر، أو أنت كويس وابن حلال وأنا هتبرع لك بالمهر، يبقى سقط المهر كله. كذلك عند هبة الزوج، هبة الزوجة كل المهر للزوج متى كان أهلا للتبرع، أنا كنتش مجنون أو لسه عيل صغير لا يعي أو كذا أو كذا. مش ربنا قال في القرآن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه إيه؟ هنيئا مريئا. فأنا لها مهرك يا حاج 10,000 جنيه، بعد ما تجوزنا في ساعة تجلي كده قلت لها تخيلي الشيخ بيقول إن المهر ده لازم أدفعهولك في حياتك بعد طلاقك بعد موتك، ده دين في رقبتي، ولو أنا مت على كده حتى لو ميت شهيد سأحجب عن دخول الجنة حتى أدفع المهر أو تسامحي. قالت معقولة؟ لا يا أخويا مسامحاك. لا لمس، ما هو في ساعة تجلي بقى مسامحاك. ها خلاص خلاص. شاهد اتنين على كده بقى، افرض بعد أسبوعين اتخانقت وقلت لك يا ابن اللذينة ما سامحتكش عايز المهر، قل لها اللي فات مات بقى، هو أنا أكبرتك؟ أنا أجبرتك؟ لا. إذا وهبتك المهر كله فلا شيء، بعد قبض المهر او قبله، يعني قلت لها المهر بتاعك 10,000 جنيه اهم في ايديك، قالت لي بص بقى خد وهبتهم لك، ابدأ بهم مشروع والخير ما هيعم علي وعلى اولادي، انا مسامحاك خد خلاص المهر سقط. ها او انا قلت لها مهرك 5,000 جنيه مؤخر و1,000 جنيه مقدم، وقبل ما ادفع حقي سامحتك خلاص. يبقى في هذه الحالات يسقط ايه؟ كل المهر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخيرة، جهاز، جهاز، وده النطق الصحيح، وممكن تقول جهاز وهذا قليل، لكن تقول ايه؟ جهاز العروسة، جهاز، جهاز العروس على من يجب؟ ها؟ على من يجب؟ على الزوج. هل يجب على والد العروس أن يساعد بشيء؟ الجواب لا. هل يجب على العروس أن تساعد بشيء؟ الجواب لا، حتى ملابسها. الشرع إن سعادتك اللي تجيبها ده النهاردة يقول لك يا ورشوت أنا خدت بنتك يا راجل بشنطة هدوم، يا راجل عيب، ده أنا خدتها بشنطة. قال الواد يعني أبو علي، طب ما ده الواجب عليك يا أخوي، ما ده الواجب عليك، انت بتمن ده بقوله لا شكر على واجب، بتمن بفريضة عليك، ده انا صاحب المنة عليك، جبت لك انتريه وصالون، جبت لك سفرة ومطبخ وغسالة، انا كده يا ابني بمن عليك. فانا بقول الكلام ده ليه؟ ان في بعض العرسان عندهم بجاحة غريبة، حط لك رجل على رجل ويشترط، ها انا هجيب اوضة نوم واوضة نوم، انتوا هتجيبوا ايه بقى؟ والله يا ابني مقدرتي اجيب لك المطبخ وسفرة بس، عايز اوضة للمسافرين، انت قاعد في القطر وعايز كذا وعايز كذا بس، والستاير يا سلام، وش اخوي ايه يا عمي ايه؟ ما نفهم بقى الدين بقى. احنا بس كآباء لبنات نظرا لكثرة العقد والعراقيل في شأن الزواج بنيسر عشان نسطر على بناتنا، لكن لازم تعرف ان ده مش واجب علينا، لازم تعرف ان ده تفضل من حماك، تبوس ايديه وتقول له جزاك الله خيرا يا عم الحاج، ربنا يكثر من امثالك، مش تشترط. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ربنا قال للرجال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم؟ أنت اللي سكنت وتأسس كل بيت الزوجية، وعلى قدرك وعلى القدر الذي يليق بها. تاخد لي واحدة من مصر الجديد تقعدها لي تحت الأرض في بدروم، مش لازم بالمكان التي تليق بها وتليق بك. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. صلوا على رسول الله. طب العروسة جهزت بقى كلنا، جابت ايه أنتري وجابت سفرة وجابت وجابت وجابت، ده كله ملك خاص لها، أنا جبت البنت كيت وكيت وكيت، ده ملك خاص لمين؟ لبنتي. عايز تكتب قائمة؟ اكتب الحاجات اللي انت جبتها، مش اكتب الذهب اللي هو جايبه هدية ليها في القايمة، حرام عليك. وفي ناس بتكتب 50 جرام ذهب، وهو الواد اصلا ما جابش ولا جرام ذهب، يقول لك اكتب بس كده يعني 5 فشخرة قدام الناس بس، اكتب بس ما هذا، حرام حرام، انا اقول حرام الا اذا كان على سبيل انه جزء من المهر. يا ابني احنا المهر عندنا جنيه مقدم و5,000 جنيه مؤخر، وكل عفش البيت اللي انت تجيبه وانا اجيبه ده عندنا جزء من المهر، موافق؟ موافق. هو حر؟ لا مش موافق، ما نلزموش. كلام واضح؟ انت عايز تجيب لبنتك وتكتب اكتب، هي اسست من فلوسها وعايزه تكتب تكتب، انما تكتب لي اوضه النوم اللي انا جايبها بفلوسي وكذا اللي انا جايبه، وبعدين لو انا بديته تسجني؟ ما هذا الكلام؟ هذا الكلام بهذه الصورة فيه ظلم، وأي ظلم على الرجال. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.